دين الله جل وعلا لما جاء أزال العصبيات للهجات المختلفة، وذلك بنزول القرآن على سبعة أحرف. فالله جل وعلا أنزل القرآن على سبعة أحرف، يعني على سبع لغات من لغات العرب، على سبع لهجات من لهجات العرب، حتى يزيل أنواع التعصب للهجات، فلا يكون هناك تعصب للغة قريش، ولا تعصب للغة هذيل، ولا تعصب للغة تميم، وإنما يكون التعصب للغة العرب التي هي لغة القرآن. فأنزل القرآن على سبعة أحرف، ومن الحكمة العظيمة أن يكون القرآن المحفوظ الآن الذي كتبه عثمان غير منقوط، يشمل هذه الأحرف جميعا، والقراءات التي يقرأ بها المسلمون اليوم، القراءات السبع أو القراءات العشر أو القراءات الأربع عشر، هذه القراءات فيها الأحرف السبعة جميعا، فيها خليط اللهجات المختلفة، لذلك بعض الآيات يفسر على لغة كذا.